احيانا اذا وضع صيغه الامر بعد الحظر هناك عامله طيب اليوم باذن الله الامر المطلق هل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار هذه المسألة فيها تداخل كبير حقيقة في عند ما فيها تداخل أنا بقدام مرتبها بشكل جيد بشكل عام يعني لكن المسألة طويلة جدا وجود هذا التلخيص من أحد القاعات مو تلخيص الترتيب للمسألة طيب الشكل هذا يعني على شكل خرائط يعني نوعا ما خريطة ذهنية نوعا ما مهنية خريطة لكن رتب على كل قول وتحته أدلة وردود على هذه الأدلة وفي إضافات ربما ما راح نذكرها موجودة هنا لكن يعني 99% منها هو الكتاب فقط يعني لكن في أشياء بسيطة أضافها من كتب الورقة هذه لكن فلو تأخذونها وتصورونها أو واحد يأخذها ثم يشوف وش أخذنا ثم يحاول يعدل عليها تكون هي يعني تكون تستفيدون منها المعتمد الكتاب لكن ممكن تستفيدون منها في المذاكرة أنا حقيقة قرأتها بالمسألة بشكل جيد من يأخذها؟ ها؟ لا يحتاج أولا قبل ما يصورها ينظر فيه هل تحتاج إلى بعض التعديلات أو لا تحتاج بشكل عام لو صورت وذاكرها الطالب أو استفاد منها الطالب في المذاكرة وترتيب الأدلة ثم هو اثناء المذاكره يحاول مثلا والله في اشياء ما ذكرناها يشطب عليها في اشياء يعني مي واضحه هنا يحاول يوضحها بهذه الطريقه شوف اللي تشوفونه لكن هو المطلوب الكتاب لكن هذا تفيدكم في المذاكره هذه موجوده وانت والخيار لكم لكن من باب يعني هذه جيده من باب التسهيل طيب قال ابن قدامة رحمه الله من أقرأ غيرك أقرأ يا مشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين قال المصنف فصل الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين هو اختيار أبي الخطاب قال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قوله صدق ينبغي أن يعم كل زمان كما أن قوله فطر المشركين يعم كل مشرك طيب. أن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة رب المشرك إلى جميع الأشخاص ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وموجب النهي ترك المنهي أبدا فليكون موجب الأمر في الصوم أبدا إن قوله صم معناه لا تفعل طيب الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو اختيار أبي الخطاب طيب وش المقصود بالأمر المطلق؟ الأمر المطلق هو غير المقيد لا بالمرة ولا بالتكرار الأمر المطلق هو الأمر الذي لم يقيد لا بالمرة ولا بالتكرار طيب الأمر المطلق في مسألة هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا وش المقصود به هناك المقصود بالأمر المطلق الذي لم يتقيد بقرينة تدل على وجوب أو ندب أو لا في المسألة القادمة أو اللي بعدها هل الأمر يقتضي الفورية وش المقصود بالأمر المطلق والذي لم يبين هل المراد من المكلف ان يمتثل فورا او على التراخي وهكذا فكل امر مطلق ينظر في المساله التي ورد فيها ما المراد به فهنا الامر المطلق يقتضي التكرار الذي لم يقيد لا بمره ولا بالتكرار يعني لم يرد فيه مثلا افعلوا مره او افعلوا مرتين او افعلوا ثلاث شيء وانما افعلوا فقط مجرد افعل ما هو الأمر المطلق يا بندر؟ أنت غايب شيخ. سلمان هذا شيخ. أو سلمان أنت؟ شايف عشان ما أنا بالمخوف. أنت غايب شيخ المحاضرة. ليش؟ وين كتابك؟ أنا ما ليش. بس وين جوالك؟ ما الجوال. ما تستاهل ترى غياب يا شيخ، ما عاد بقال الا غياب واحد اللي تحمل. خلاص خذها وريحنا. سواء انا مغيبك انت مغيب نفسك. لا يا شيخ انا حاضر والله. لا انت غايب. حاضر هذا انت غايب. ما جبنا شيء يعني ما نبهناكم عليه، جبنا شيء منبهكم عليه. اقسم علي يا شيخ مو بتغيبني. عندك شيء في المكتب يا شيخ. هذا وقت محاضرة. أي اعتراض أسمع بكر الصدر رحب في المكتب. طيب الأمر المطلق إذن ما المقصود به هنا؟ هو الأمر الذي لم يقيد بالمرة ولا بالتكرار. طيب قبل ما يعني ندخل في المسألة حتى نفهم أدلتهم على ماذا تبنى، هم يقصدون بالذين يقولون مثلا الأمر المطلق يكفي فيه المرة، ماذا يقصدون؟ يقصدون أن إذا ورد أمر المطلوب منه الإيجاد، المطلوب منه إيجاد ماهية هذا الشيء المأمور به، وإيجاد الماهية من ضرورته إيجاده كم مرة؟ مرة واحدة. حتى توجد الماهية لا يمكن أن يوجد إلا بمرة واحدة. إذن عندهم المرة هذه ما هي؟ هي ضرورة إيجاد الماهية في الواحد، لأنه لما أمر به المقصود أن يمتثل، فكيف يمتثل؟ بإيجاد هذا المأمور به في الواقع. طيب كيف يوجد هذا في الواقع؟ بفعله مرة واحدة. إذن فعل مرة واحدة هو ضرورة إيجاد الماهية، ضرورة إيجاد الماهية. والذين قالوا الأمر المطلق يقتضي التكرار، يعني إيجاده يعني لو قال رجل أو وكل رجل آخر طلقت زوجته، قال له طلق زوجته، طيب فوكله بطلاق زوجته. الذين قالوا مثلا يقتضي التكرار قالوا أنه يطلق كم مرة؟ مرة. لا مرات ثلاث. طلقها ما يكفي، ما يسبق عليه هذا الأمر من التكرار وهو الثلاث، فيوجد مرة فيوجد مرة مرتان ثلاث وهكذا. والذين قالوا بالمرة قالوا من هذا أمر ولا بد من الامتثال وضرورة وإيجاد ماهيته، ولا توجد ماهيته إلا فعله مرة واحد، فيكفي فعله مرة واحد. وما زاد على ذلك هذا لم يتناوله اللفظ، لم يتناول اللفظ، فيحتاج إلى دليل منفصل يدل على أنه أراد منه أن يكرر الفعل. فإذا لم يوجد نقل ولا يكون هناك تكرار لهذا الفعل. نعم. طيب فالقول الأول لا يقتضي التكرار، في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين واختار ابن الخطاب. وقال القاضي هذا القول الثاني يقتضي التكرار، لأن قوله هنا بدأت أدلة القول الثاني، لأن قوله صم هذا الدليل هو دليل من القياس، دليل من القياس، جيد، دليل من القياس، لأن قوله صم ما المراد به؟ هذا الدليل الأول؟ نعم، هذا دليل من القياس على العموم، القياس على العموم، لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله اقتل المشركين ينبغي أو يعم كل مشرك، لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. المشترك. أنا بينك. وليس المشترك. وش هو المشترك؟ لا ما في لفظ اسمه مشترك، في لفظ مشترك وليس مشترك. طيب لأن قوله الصم ينبغي أن يعم كل زمان، هنا قاس العام على الأمر الذي أو قاس الأمر المقتضي للتكرار قاسه على العموم. فكما أن العموم في قول اقتل المشركين يعم كل مشرك، فالعام ما دلالة العام على أفراده؟ دلالة كلية. طيب فهو يدل على كل فرد، فالحكم يتعلق فيه بكل فرد. فلو قلت أكرم الطلاب فكأنك قلت ماذا؟ أكرم زيد، أكرم عمرو، أكرم بكر، أكرم، وهكذا. طيب فيتعلق بكل فرد من أفراده. فقوله فكذا فهذا تعلق في الأشخاص، جيد. وصم تعلق في إيش؟ في الأزمان. فقاس التعلق بالأشخاص والتعلق بالأزمان، فينبغي أن يعم كل زمان على صيغة التكرار. طيب فإذا قال صم فأنت تصم وتكرر هذا الصوم بما يسبق عليه هذا الصوم، جيد، لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان، طيب يعني من حيث العموم، كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. الآن لفظ المشترك إذا قلنا هاي هو مشترك، فيتناول إيش؟ نعم، يتناول على السواء، يتناول جميع هذه الألفاظ على السواء. فكذلك إذا قلت صم فهو يتناول أزمنة التكرار على السواء، فيجب أن يكون هناك تكرار. هذا المقصود لفظ المشترك. طيب هناك عموم في الأشخاص، وهناك عموم في الأزمان، وهناك عموم في الأحوال. طيب أزمان وأشخاص وأحوال، فقد اللفظ يكون عاما في الأحوال، وقد يكون عاما في الأشخاص، وقد يكون عاما في الأزمان. يعني إن شاء الله يتبعكم في الفصل القادم. هنا تكلم عن العموم في الأشخاص والعموم في الزمان. طيب هذا الدليل أو الدليل الثاني، أقرأ يا مشرف. ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي أبدا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا، فإن قوله صوم معناه لا تفطر، وقوله لا تفطر التكرار أبدا. نعم، هنا القياس على ماذا؟ على النهي. قطعا أن النهي يقتضي التكرار، هذا حق، وإلا لو فعله مرة واحدة لما كان ممتثلا لهذا النهي ولا تارك له. فقوله أن الأمر بشيء نهى عن ضده، هذه المسألة سبقت معكم ولا لا؟ أن الأمر بشيء هو نهي عن ضده، فإن قوله صم معناه لا ولا لا؟ إذا أمرك بالصوم فهو نهاك عن الفطر، في صم لا، فلا تفطر ماذا معناه؟ ترك الفطر وتكراره ولا لا؟ حتى تكون ممتثلا، فلا يمكن أن تكون صائما أو إذا قال صوم فمعناه لا تفطر، فلا تفطر معناه هذا نهي، والنهي يقتضي التكرار في الأزمنة. طيب فكذلك الأمر، بما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا فليكن الأمر كالنهي في ذلك كضده يعني. فكما أن النهي يقتضي التكرار في الأزمان، فليكن كذلك الأمر يقتضي التكرار في الأزمان. نعم. ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر. يقول هنا أن الأمر فيه شيئان، الشيء الأول هو العزم، والشيء الثاني هو الفعل، صحيح؟ عزم وفعل. والعزم بالاتفاق بينهم يقتضي التكرار، يعني أن تعزم على الفعل هذا لا بد أن يكون متكررا منه، لأن العزم معناه إرادة الامتثال. فإذا سمعت أمر الله وأمر الرسول فأنت تعزم على فعله، ولا يجوز لك أن تترك هذا العزم، وتعتقد وجوب العزم والامتثال لأمر الله وأمر رسوله. وهذا من مقتضيات العقيدة التي لا ينفك عن الإنسان في لحظة من اللحظات، ولا لا؟ الإنسان المسلم لا بد يعتقد وجوب طاعة الله وطاعة رسوله، ويعزم على الامتثال بهذه الأوامر، جيد؟ فهذا العزم يكون تكرار عند الجميع، وكذلك فليكن الفعل مثله، لأن الأمر فيه عزم وفيه فعل. فلا بد إذن كما أنك تكرر العزم وتستصحبه بجميع الأزمنة، فكذلك الفعل أيضا لا بد من تكراره واستصحابه بجميع وتكراري، نعم، على حسب ما يقتضيه الله. فكذلك الموجب الآخر، ما هو الموجب الآخر؟ الفعل. الموجب الآخر هو الفعل، يعني فكما تكرر الحزم أيضا لا بد تكرر الفعل، لأن الفعل ما هو الجامع بينهما؟ لأن الفعل والأمر كلها كلاهما من مقتضيات الأمر، فالأمر يدل على الحزم ويدل على الفعل. الآن شيخ الأمر يدل على التكرار، هذا في خلاف. نعم. والعزم متفق عليه. نعم. والعزم ليس بعده الفعل. نعم. ليس إن شاء الله. هما من مقتضيات الأمر، لكن لا يوجد لا يلزم من العزم إلا الفعل. سوف يأتي ابن قدامة كلام يعني بإذن الله يوضح المقصود عندما يجيب على هذا الدليل. سوف يوضح الانفكاك بين العزم وبين الفعل. آخر واحد هنا. شو نقول يا شيخ؟ قاعدنا يا شيخ، قبل أنا يا شيخ؟ أين؟ أنا مشكلة بنا شيء، قل عدل بنا أشوف لا قال وشو اللي هنا؟ أيه. طب خيان تعال هنا قبل تعالش أنا أين؟ طب خيان قبل هنا اللي ورا مشرد الحمد لله اليوم القاعة خلينا نشوف جميع الله خيام خلك هنا اقرأ يا مشرف. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه، لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر. طيب هذا شو رأيكم نعتبر القول الثالث في المسألة؟ الشرط لا يعد قيد. نعم، ما علاقة تعليق الأمر بالشرط في الأمر المطلق؟ هل يصبح أمر مطلق؟ لا يصبح أمر مطلق. لذلك بعض الأصولين هذه المسألة فردوها بمسألة مستقلة ولم يجعلوها من ضمن هذه المسألة، لكن ابن قدام هذا اللي جعل المسألة فطول أكثر، المسألة أقل منها، لكن أدخل فيها هذا القول والقول الذي بعده إن كرر لفظ الأمر لم يصبح مطلقا، لكن لذلك الأصوليين يعقدون لهذه المسألة واللي بعده والقول الآخر اللي بعده مسألة، ولا يدخلونها في مسألة الأمر المطلق، لأن الأمر المطلق يقتضي انفكاكه عن الشرط وعن التكرار، ولا لا؟ هذا مقتضيات الأمر المطلق، لكن هو قول ونكر. وقيل في معنى ابن قدامة ذكره، نعم. عرفنا المطلق غير مقيد لا بالضرورة. نعم. الشرط ليس من هذا التقليد. لا، الشرط كأنه قال كل ما وجد الشرط أوجد الفعل. هذا مقتضى قوله، فهو معناها أنه فيه قرينة على المقصود أن يكون الأمر مطلق مقيد لا بمرة ولا بمرة، سواء بلفظه أو بالقرينة. إذا لو وجدت قرينة تدل على التكرار انتهى الموضوع، خرج عن كونه أمر مطلق. وإن وجدت قرينة تدل على المرة الواحدة مثلا في قبل مثل الحج، طيب الحج ورد في النص أنه مرة واحدة، الصلاة الخمس ورد في الأمر أنها مكررة، جيد، فهذه خارج محل النزاع. الزكاة إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها وتحققت أسبابها توجب. الحج شيخ ليس أمر مطلق ولا أمر؟ ليس أمر مطلق، الحج مرة واحدة، قال في كل عمل رسولنا قال لو قلت نعم الصلاه. نعم شيخ، الان مسالتنا بما يحصل الامتثال بمره او زياده، هل هذا اللفظ حد تتصورون البعض يقول طيب كيف يعني الامر، لو قلنا الامر بقضية التكرار، لو قال صوم اجلس الصوم كل يوم كل يوم، ها في بعض يرد هذا على ذهني ولا لا؟ كيف يعني وش اسوي؟ لا ليس المقصود هذا ايضا. في يوجد لدينا جانبين، بس انت تعلق في النهاية في ما بس السؤال يعني المقصود، هل هذه الصيغة بذاتها تدل على التكرار؟ إذا لم توجد تكرار، هل هذه الصيغة وضعها العرب للتكرار؟ واضح؟ بالنظر إلى هذه صيغة الأمر، هل عندما العرب تكلموا بالأمر بهذه الصيغة افعل، هل هم يريدون التكرار أو أنهم يريدون إيجاد الفعل ومن ضروريات ذلك إيجاده مرة واحدة من حيث الصيغة؟ لكن لو أتينا بحيث تعلقات الشرع فنحن ننظر في كل أمر. طيب في كل أمر، وإذا نظرنا إلى كلام الناس فإننا ننظر إلى أعراف الناس وكيف يستخدمون هذه، فإذا وجد عندنا أمر مطلق تماما فإننا نطبق عليه هذه القاعدة. يعني مثل ما ذكرت لكم، إذا وكل رجل آخر وقال طلق زوجتي ثم لم يقيده لا بمرة ولا بمرتين ولا بثلاث، على ماذا نحمله؟ ثم وطلق مرة واحدة، ثم الرجل قال لا أنا لا أريد مرة واحدة أنا أريد مرة. ثم ارتفع إلى القاضي، كيف يحكم القاضي؟ هل هناك عرف مستعمل؟ هل هناك قيود تقيد؟ إذا لم يجد أي قيود فنحمله على ماذا؟ على المرة ولا على التكرار؟ يعتقد لكن يا شيخ، هل بين هذه المسألة علاقة مسألة قيود الأمر؟ يعني أن الشارع لا بد أن يخرج الأمر حتى نمتلك، هل بينهم علاقة؟ مثلا يقول أقيم الصلاة، فقيود الأمر مرة واحدة لا يقتضي فعلها، لا بد أن يمتلك الفعل لكي نمتلك الشرع. هل هذا مقصود ولا لا؟ يدخل ضمنها ولا ما يدخل؟ الشرع يأتي بالأمر، ثم نحن ننظر إلى هذا الأمر، هل هو يقتضي التكرار؟ هل يقتضي القولية؟ هل يقتضي الإيجاب؟ طيب ما هو الأصل فيه؟ طيب فهذه المسألة ترى ما هو الأصل في الأمر إذا ورد، يعني إذا لم نجد أمر مقيد بأي قرينة من القرائن، الشارع في الغالب في أوامره توجد قرائن تقيده وتوضحه. طيب لكن كلام الناس، هذه المسألة في كلام الناس أكثر منها بكثير في كلام الشارع، يعني لا تكاد تجد في كلام الشارع أمر مطلق بتاتي. هل يقتضي، ثم نختلف هل هو يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، لكن في كلام الناس يرد كثير إطلاق الأوامر وماذا يريدون بها وهل أرادوا بها التكرار أو عدمه، يرد كثير. واضح؟ هذا هو المقصود، الصيغة بذاتها على ماذا وضعتها العرب؟ هل وضعتها لإيجاد الفعل ماهية الفعل فقط أو المقصود التكرار؟ طيب فإذا قلنا والله العرب الأصل فيها هذه الصيغة للتكرار، فإذا اختلفنا في صيغة معينة طيب ثم حكمنا بأنها مطلقة وليس هناك أي قرينة تدل على هل أراد صاحبها بها التكرار أو عدمه، فإذا قلنا الأصل فيها التكرار نحملها على التكرار، وإذا قلنا الأصل فيها إيجاد الماهية فقط فإننا نحمله على المرة الواحدة. هنا ثمرة الخلاف قوية في مثل هذه المسألة. طيب وقيل أن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه، ما دليلهم؟ لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة. نعم يعني كلما وجد الشرط كلما وجد المشروط، كما في العلة كلما وجدت العلة وجد المعلول أو الحكم. عندهم من طرق معرفة العلة، كيف نعرف أن هذه العلة هي علة الحكم؟ لو أن رجل كلما دخل مكان قام له الناس، كلما دخل قام له الناس، كلما دخل، فماذا يورث عند لديه؟ ظن بأنه إيش؟ أن هذا إما سيد عندهم أو كذا أو جيد. فكلما وجد منه الدخول كلما وجد منهم القيا، هذا يورث لديك ظن غالب بأن إنما قاموا لكون هذا الرجل مثلا سيدا عنده، فكذلك الحكم والعلة. فنحن ننظر كلما وجد هذه العلة وجد هذا الحكم، وكلما انتفت هذه العلة انتفى معها الحكم. جيد، فنحن يكون لدينا ظن غالب بأن هذا الحكم إنما وجد لأجل هذه العلة وانتفى لأجل انتفاء هذه العلة. فكذلك هنا إذا علق الأمر على شرط فإنه إذا وجد الشرط وجد الحكم، وإذا انتفى الشرط انتفى الحكم. وها طيب سوف يجيب ابن قدامة على الفرق بين الشرط وبين العلة. قال إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، يعني كلما وجد الشرط وجد المشروط، وهذا في إشكالية حتى القرار. الشرط هل يلزم من وجود الشرط وجود المشروط؟ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن انتفاء الشرط معه ينتفي معه المشروط. وجود الشرط لا. ما يقصد الشرط السبب الشرط؟ يعني هو لو قال السبب كان أفضل، لأن السبب له علاقة بالعلة، عشان قال من الشرط. طيب، ثم أن الحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه، هذا دليلهم الأول. ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، هذا قريب منه. ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط، يعني قالوا لأنه لا اختصاص له بالشرط الأول، يعني إذا ورد في الحديث قضية زوال الشمس مع صلاة الظهر، إذا زالت الشمس تجب صلاة الظهر، جيد، هذا شرط من شروط الصلاة دخول الوقت. فإذا زالت الشمس وجد الحكم وهو وجوب صلاة الظهر. طيب، هل هذا معلق بالشرط وقوعي لأول مرة فقط أو في كل مرة؟ في كل مرة. إذا لا اختصاص له فيش وقوع الشرط الأول، يعني وقوع شرط أول مرة، هذا مقصوده، ولا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط. يعني أنهم إذا وجد هذا الشيء متعلق بالشرط الأول فلا اختصاص له، لأن كلما وجد هذا الشرط وتكرر وجد الحكم. ودليل اعتباره النهي المعلق على الشرط، لو قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فكلما وجد الإحرام وجد النهي عن قتل الصيد. طيب، فكذلك هنا كلما وجد شرط الأمر وجد الأمر، فكما كلما وجد شرط التحريم وجد التحريم. طيب، أكمل الشيخ. قيل إن كبر لفظ الأمر كقوله صل غدا ركعتين، هذا القول الرابع. قولي صل غدا ركعتين، صل غدا ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجود والندب كالأول. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه. نعم، هذا القول الرابع. إن كرر لفظ الأمر كقوله صل غدا ركعتين، صل غدا ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في الوجود والندب كالأول. إذا كرر الأمر صل غدا ركعتين، صل غدا ركعتين أقضى التكرار. إذا هذا خارج، أنا قلت هذا لا علاقة بالنزاع، هذا خارج محل النزاع أصلا، محل النزاع في الأمر المطلق. أما مع القرينة ما في إشكال عند الجميع. قال اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني، لأن إحنا بين خيارين، إما أن نلغي الأمر الثاني طيب ونقول لا اعتبار له، انما هو جاء من باب ايش؟ التاكيد فقط، يعني صار ركعتين صار ركعتين غدا، هذا باب التاكيد فقط، او نقول له من باب التاسيس. فاذا قلنا من باب التاكيد الغينا الفائده، طيب ولم تحصل هنا فائده من هذا الامر غير التاكيد فقط. وان قلنا لا هو يقتضي التكرار اصبح لدينا تاسيس وحكم جديد، والتاسيس أولى من التأكيد. فنحن طلب لفائدة الأمر الثاني حملناه على مقتضى الوجوب والندب كالأول. طيب، فنرى هل هو للوجوب هل هو للندب ويكرره المكلف. اقتضاء لذلك، فهو حمله فقط على فتأسيس حكم جديد أولى من تأكيد حكم سابق، والقاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد. درست ما بالقاعدة ولا لا؟ التأسيس أولى من التأكيد. طيب قولهم زيدا عرفته، قال مالي هل هو هل اشتد لهذه العبارة؟ لا، أما التأكيد والتأسيس. كيف؟ تأكيد عرفته زيدا، يعني في تقدير سابق. زيدا؟ عرفته زيدا عرفته. لا، إحنا ما قلنا زيدا عرفته، قلنا زيدا عرفته. لو في ضمير يعود على زيد، لكن لا يوجد منها ضمير يعود على زيد، فماذا تدل هذه العبارة؟ على ماذا؟ تأسيس. كيف؟ لأنه لو كان في ضمير معناه أنه راجع على زيد، اللي هو موجود في الذهن. لو كان في ضمير، بس ما في ضمير. وجب النصيب إذا قال بأنه إيش؟ بأنه التأسيس. كيف يعني؟ تأسيس إيش تقصد التأسيس هنا؟ تأسيس معنى قال شديد يعني تأسيس معنى. بس وش التأسيس؟ وش الحكم الذي أتى به هذا السؤال؟ ما الحكم الذي أتى به هذا العبارة؟ طيب زيدا عرفته، وش تقول فيه؟ ها؟ تأكيد. أيوة صح، التأكيد صح. ثانية بيان. بس كيف التأكيد؟ ضمير. كيف التأكيد؟ بيان. ها؟ في بيان لكن تعرف هذا في النحو، من أي أبواب النحو؟ إيش فقاعة؟ إذا وجد ضمير يعود على الاسم المبتدا به فهو باب الاشتراك، فيكون التقدير. اما ان تقدر فعلا من جنس الفعل العامل، واما ان تقدر من غير جنسه بحسب المعنى، لكن يكون في يؤدي المعنى المقصود ويصح معه اللفظ. يعني الان هذه زيدا عرفته في تقديم لايش هنا؟ ليش؟ للمفعول به، صحيح؟ زيدا هذا مفعول به. طيب زيدا عرفته او زيدا عرفته هذا في تقدير مفعول به، فهو افاد فقط شيء واحد اذا ما في ضمير، وهو ايش؟ الاختصاص. لانك عندما تقول زيدا عرفته فانت زيدا عرفته فانت لماذا قدمت المفعول به؟ لمعنى، لا بد من معنى عندك. هذا المعنى في تقديم المفعول به هنا هو الاختصاص، اختصاص المعرفه بزيد. كانك قلت زيدا عرفته ولا معرفه ايش؟ طيب هو مختص به، لذلك عنده ما يقول ما زيدا، عنده ما زيدا عرفته، ما ينفع عندهم. طيب زيدا عرفته هذا ايش يفيد؟ يفيد كم امر حسب الاشاره؟ فيد أمرين. الأمر الأول التوكيد، الاختصاص، التوكيد، الاختصاص والتوكيد. أنا في عرفت زيدا، عرفته. طيب عرفت زيدا لابد من تقدير عرفت زيدا عرفته هنا، فيكون العامل محذوف وعرفته الأول. لكن في الأول زيدا عرفته لا يمكن يكون هناك عامل محذوف، لا يوجد أصلا ضمير يعود على زيد، فلا تقدر عامل. عرفت زيدا عرفته، فالتأسيس والتأكيد هذا باب واسع في البلاغة وفي النحو وفي الأصول وفي الأحكام الفقهية. يعني اللي بيدرسه بشكل معمق في من جميع هذه الجوانب بحث واسع. طيب ولنا هذه أدلة القول الأول. ولنا أن الأمر خالد الاستعارة في النية المأمور به ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك، لكنه محتمل لإتمام بالبيان الكمية. وكقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعم ولا فيه تعرض لهما فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة. هذه معنى البيان. نعم أكبر. يحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار كما قبل الأمر، فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب. فقوله صم أزال القطع بمرة واحدة فبقي الزائد كما كان. نعم هذا الدليل الأول، ولو تلاحظون على طول هذا الدليل لا يخرج عن ما سبق ذكره من أن المطلوب إيجاد الماهية وهي تحصل بالمرة الواحدة وليس فيه دلال على كمية ولا على عدد. فيحصل الامتثال بإيجاد الماهية وإيقاع الماهية في الوجود لا بد ضرورة يكون بالمرة. طيب أما ما زاد على ذلك فلم يتعرض له اللفظ. هذا حاصل هذا الدليل. الآن نشرح التفصيل. أن الأمر خارج عن التعرض لكمية المأمور به، إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد. واضح إلى هنا؟ واضح. طيب، ولا هو موضوع لأحاد الأعداد وضع اللفظ، إيش عندكم؟ مشترك. هذا دليل عن الكلام هناك عن اللفظ المشترك وليس عن المشترك. طيب، ولا هو موضوع لأحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك. طيب هو ليس من باب اللفظ المشترك يتناول أكثر من معنى ففيه دلالة على عدد معين، لكن اللفظ الأمر ليس فيه دلالة على عدد معين بخلاف المشترك الذي فيه دلالة على عدد معين. هذا مقصودي، لكنه محتمل. أيوة هنا يعني فيه نقطة دقيقة، قال لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية، فهو كقوله اقتل. يعني هنا اللفظ هذا، نعم اللفظ صم اقتل، فيقول هذا لفظ ناقص يحتاج الى اتمام، لكن هذا الاتمام ليس هو نابع من كون اللفظ يدل على العدد، على شيء خارج عنه، على شيء خارج عن اللفظ. طيب فيقول هو محتمل الاتمام ببيان الكميه. طيب لكن محتمل الاتمام، اتمامه من خارجه لا من ذاته. جيد، هو لا يدل في ذاته على كمية، لكن من خارجه أنت أضف العدد الذي تريده. يعني يقول فهو كقوله أقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعمر، أي هو ليس مشترك بين زيد وإنما يدل على إيش؟ على مجرد إيجاد إيش؟ القتل فقط، لا يدل على أنك أقتل. عندما تقول أقتل وتسكت، طيب هو لا يدل إلا على مجرد إيجاد القتل دون تعلق لا بزيد ولا بعمر ولا ببكر، فقط إيجاد القتل فقط يدل على إيجاد القتل. فتفسيره بهما ولا في تعرض لهما، فتفسيره بهما أو بأحدهما، يعني بأقتل زيد وعمر أو أقتل زيد أو أقتل عمر، زيادة على كلام ناقص فإتمامه بلفظ. يمكن فيه اختلاف العبارات لكن معنى واحد، يعني اللي عندكم فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى، حطوا فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان، طاو بين قوسين وعلقوا عليه عشان تصير بس العبارة واضحة. أي إذا قلت اقتل عمرو فقولك عمر إتمام لكلام ناقص، بين قوسين اقتل، وليس فيه بيان أن الأمر المطلق تعرض لتحديد الكمية. ايش؟ ان الامر المطلق تعرض لتحديد الكميه، اذا هو مجرد اتمام كلام ناقص فقط، وليس الدلاله على لم يدل هذا اللفظ على عدد معين او تعلقه بشخص واحد او بشخصين او بغيره. طيب، حصل من هذا، اي هذا المقصود من هذا، ان ذمته تبرأ بالمره الواحده، يعني تقتل واحد كم تنتهي الامر، لان وجوبها معلوم والزياده لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لا، فصار الزائد كما قبل الامر. وش اقصد كما قبل الامر؟ يعني استصحاب البراءه الاصليه، ان كان غير مكلف طيب بما يزيد على مجرد ايجاد المره الواحده، فكونك توجب عليه اكثر من مره هذا زائد على اللفظ. نعم تحقق، وانما هو على البراءه الاصليه، براءه الذمه، لان معلوم ان الاصل براءه الذمه من التكاليف. فان كنا نقطع بانتفاء الوجوب فقوله صم ازال القطع في مره واحده، فصار الزائد كما كان، كما كان يعني على البراءه الاصليه، على البراءه الاصليه، ان لا يكلف الانسان، لا يكلف الانسان فعل اكثر مما يقتضيه اللفظ، فاللفظ يقتضي الايجاد المره واحده، فما زاد فهذا يحتاج الى دليل اخر يدل عليه، فلا يكلف به المكلف، لان الاصل براءة ذمته من التكاليف. طيب، واضح هذا الدليل؟ واضح؟ اي عنده اشكال يسال. طيب، الدليل الثاني يعترض هذا باليمين من النذر والوكالة والخبر في بيانه أنه لو قال والله بدأ يذكر، يعني هذا الاعتراض من كلام الناس، من كلام الناس، وهي المسألة حقيقة يعني مؤثرة في ألفاظ الناس. نعم، أنه لو قال والله لا أصوم أو لله علي أن أصوم ضر بصوم يوم، ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليق، ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع رجع عن العودة بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه، ولو قال صمت أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة، فقيل فلما حسن الاستفسار. طيب، هذا الدليل الثاني، أن وقال ويعتضد هذا باليمين والنذر، هذا دليل من باب الاعتضاد، من باب الاعتضاد، هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر. ما مثال اليمين؟ قال والله لأصوم النذر، هذا مثال اليمين. مثال النذر والله علي أن أصوم. طيب، لم يحدد عدد الأيام ولا لا؟ لأصوم أنا غير محدد، أن أصوم غير محدد، قال ضر بصوم يوم، لأن هذا مقتضيات إيجاد الفعل هو المرء الواحد، يوم واحد. ولو قال لوكيله، هذا مثال في الوكالة، طلق زوجتي لم يكن له أكثر من تطليقه، من تطليقه، ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العهد بمرة واحدة، هذا من الوكالة أيضا، ألا أمره بشراء متاع، أما دخول الدار لا يدخل في أي واحد من هذا، لكنه أمر مطلق، أو بشراء متاع خرج عن العهد بمرة واحدة ولم يحصل لومه ولا توبيخه، ولو قال صمت هذا من باب الخبر، يخبر عن نفسه أنه صام، أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة، هذا كثير في كلام الناس. طيب، وكثير ما يسألون عن المشايخ عن مسائل إيش الأيمان والنذور والوكالات. طيب، الأمر كان مطلقا فإنه يبنى على هذه المسألة. طيب، فإن قيل نعم سحر قوة فان يقول لأنه يصوم أبد الدهر، يصوم أبد الدهر، أما هذه لديك سوى الأمر، يعني هنا قياس، هذا قياس. نعم، اعتضاد، هذا من باب القياس، هذا من باب القياس. لكن لو قال هو يتضح أكثر وقال طلق زوجتي، هذا واضح مرة، لأنه محدد ولم يقل أحد، أنه إذا قال والله لأصومن مثلا أو قال لأصومن ولم يحدد فإنه يجب عليه أن يصوم جميع الدهر. طيب هذا لم يقل يكون عنده مشترك وقليل مشترك، لكن يظهر الخلاف في الذي فيه عدد مرات، لكن هل فيه عدد مرات محددة من الشارع؟ لكن هل بأمر يمتثل بصوم مرة واحدة أو مثلا قضية التطليق هل يطلق مرة أو مرتين أو ثلاث؟ فهنا تظهر الفائدة بشكل واضح. بعضهم يبني مسألة تكرار الأذان، يقول يبني على هذه المسألة، إذا سمع أذان ثم سمع أذان آخر ثم سمع أذان ثالث، هل يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضي الأمر، أو يحصل بمرة واحدة؟ جيد، هذا قد تبني على هذا، لأن تكرار الأذان من باب المندوبات، فهو أمر لكنه مصروف من الوجوب إلى الند. جيد، فإذا سمع أذان الآن وفعل وامتثل وردد وراء المؤذن ثم سمع أذان آخر، هل نقول يندب لك أن تكرر وراءه أو لا يندب لك، أو أن حصل الند الآن الأمر مسحب بفعلك مرة واحدة وهذا كان؟ طيب هذا قد تبنى له، وبعضهم قال لا هذا ليست من هذا، وإنما شرط تكرار الأذان هذا من باب مسألة إيش؟ لا من باب مسألة الشرط التكرار في مسألة تعلق الأمر بالشرط. نعم إيش؟ وين؟ طيب صار إيش؟ تعلق الأمر بالشرط وليس من باب الأمر المطلق. يعني فتنازعت المسألة هذه من باب تنازع الأصل الواحد الفرع الواحد عند الفصول. وهناك في تنازع فروع لفروع، تنازع فروع لفروع وأصول لفروع وأصول لأصول. والزرقش لديه كتاب اسمه سلاسل الذهب، فقط ظهر في الكويت الكتاب، تكلم فيه عن كثير من مسائل بنيت فيها بناء أصول على أصول، أن في مسائل أثرت كثير، يعني في مسائل أخرى، مسائل عابرة قارات داخل المسائل، مثل في أشخاص عابرين مذاهب مثل يؤثر في جميع المذاهب، مثل من الغزالي رحمه الله تجد له تأثير في كثير من المذاهب، عابر للمذاهب رحمه الله، توفي عمره 54 سنة لكن أثره عظيم، أشغل الناس إلى اليوم الغزالي. طيب الدليل ثاني قياس اليمين بالنذر شيء؟ لا ليس قياس اليمين بالنذر، الأمر المطلق يقاس في هذا اليمين وبالنذر والوكالة والخبر، الأمر المطلق الآن. طيب قلنا فقيل فلما حسن الاستفسار عن إيه؟ نعم هنا اعتراض على أدلة الجمهور، اكتب عنده أن هذا فلما حسن الاستفسار عن، أي لو كان الأمر في ذا المرة لما حسن أن يستفسر مستفسر فيقول، لما حسن أن يستفسر، لو كان الأمر المطلق يقتضي المرة لما حسن مستفسر أن يستفسر فيقول هل تريد مرة أو مرات؟ لكنه يحسن ذلك، فدل على أن الأمر يفيد التكرار للمرة، فدل على أن الأمر يفيد التكرار لا المرة. واضح الاعتراف؟ يقول لو كان يفيد المرة بمجرد أن يسمع السامع الأمر فإنه يجده مرة واحدة، لكن لما مثلا قال السيد لعبده أحضر الماء، فيحصل العبد أن يستفسر هل يحضره مرة أو يحضره مرتين أو يحضره ثلاث، فلما حصل الاستفسار دل على أن الأمر لا يقتضي المرة، لو كان يقتضي المرة لتبادر إلى ذهن هذا العبد أنه يفعل هذا الفعل مرة واحدة ولما احتاج أن يستفسر هل تريد مرة مرتين ثلاث. جيد، قلنا هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرار فلما حسن الاستفسار. يا سلام، هذا الجواب رقم واحد، قلب عليهم الاعتراض. طيب قال أيضا هذا يلزمكم، أليس هو يستفسر يقول هل تريدون أن أفعل مرة أو مرتين أو ثلاث؟ لو كان يقتضي التكرار لفعله ثلاث مرات أو مرتين أقل شيء، ولما سأل هل تريده مرة أو مرتين أو ثلاث، فقلب عليهم الاعتراض. إذن هذا الاعتراض يلزمنا ويلزمكم، ويرد على قولنا، ويرد أيضا على قولكم، ما في أحد أحسن من أحد، هذا يعني يرد على الجميع. ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار، مع أنه لا يقبل التكرار، ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه. يعني هو يقول هنا في هذا الجواب، يقول يحسن الاستفسار لماذا؟ لأن الأمر المطلق يكون محتمل، أن الأمر المطلق لما كان محتملا للتكرار، وإن كان هذا الاحتمال عندنا بعيد، إلا أنه موجود، إلا أن هذا الاحتمال موجود، فلا نقول أن المسألة قاطعة ويقينية، فمن باب الظاهر في احتمال راجع احتمال مرجوع، ولوجود هذا الاحتمال المرجوع أنه حسن الاستفسار، لا لأن الأمر يقتضي التكرار. واضح؟ وقالوا لما كان الأمر المطلق يقتضي التكرار احتمالا راجحا ويقتضي يقتضي عدم التكرار المرة الواحدة احتمالا راجحا ويقتضي التكرار احتمالا مرجوحا، لوجود هذا الاحتمال المرجوح أنه يحسن الاستفسار لدفع التوهم التكرار. طيب أكمل الشيخ. وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، هذا الجواب عن الدليل الأول، لا يتعرض للزمان في عموم ولا خصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل كالزمان. وليس هذا نظير قولي فاقتلوا المشركين، بل نظيره قولهم صم الأيام، ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا، فإنه لا يقتضي العموم في كل ما يمكن قتله. طيب نعم، هذا الجواب عن الدليل الأول. نعم، دليلهم هو قياس الأمر المطلق على إيش؟ على العمومات، فكما أن العمومات تعم فكذلك يجب أن العموم في الأشخاص، فكذلك يجب هذا أن يعم في الأزمان. فقال وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح، إذن هذا جواب بالمنع، فإن صم ليس عام في الأزمنة. لماذا؟ قال إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا بخصوص، لكن الزمان أيوة، هو يقول هو هذا اللفظ، هذا كلام السابق اللي كان معنا، هذا واضح جدا، يقول إن كلمة صم ليس فيها تعرض لا لزمان ولا لمكان، إنما تعرض ليش؟ إيجاد ماهية الفعل فقط، هذا كلام من الأول يؤكد على هذا النقطة. طيب لكن هل يمكن يقع زوم في لا زمان ولا مكان؟ هل يمكن؟ إذا من ضرورته أن يكون في زمان ومكان فقط، هذا من باب الضرورة، لا كون اللفظ يقتضي الزمان والمكان، واضح؟ فلا يمكن أن نصوم من الإنسان لا في زمان ولا في مكان، فلا بد من زمان ومكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، فإيجاد الصوم لا بد له من زمان ومكانك، ليس هذا من مقتضيات اللفظ، إنما من ضرورات اللفظ فقط، إيقاع اللفظ. ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، يعني هل يجب قال ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، إذا أن هل يجب أن تفعل الصوم في كل مكان أو يكفي مكان واحد؟ فلا أحد يقول بعموم الأماكن في الفعل، إذا قال صلي فهل يجب عليك أن تصلي في كل مكان، ولا إيجاد الصلاة في مكان واحد، إيجاد الصلاة في مكان معين وهذا يكفي، فلا عموم في الأماكن، لا عموم في الأماكن، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان. فلما كانت الأماكن متفق عليها بينه وبين الخصم أتى بها ثم قاسها على الزمان، فلا أحد يقول أن الفعل يطلب إيجاده في كل مكان، فإذا اتفقنا أنتم ونحن على هذا فكذلك الزمان هو كالمكان، وإنما يوجد الصوم في زمان ومكان ضرورة إيجاد الفعل. طيب لا مكان ولا زمان. هذا كلام مناظرة مناظرة ذكرها ابن تيمية على الإمام أحمد مع الحلولية. قال الإمام أحمد إن أردت أن تفهم هذا الحلولي فقل له فسأله السؤال له هل كان الله ولا شيء؟ فسوف يقول إيش؟ نعم قطعا، لأن الله هو الذي خلق الأشياء فقطعا هو قبل هذه الأشياء، فكان الله ولم يكن شيء كما حتى في الحديث. طيب إذا خلق الأشياء هي بعد الله عز وجل هو خلق الأشياء، فقال خلق الله للأشياء ثم سأله فقل له طيب فالله خلق الشيء هل خلقه؟ فأنت أمام ثلاث احتمالات، إما أن الله خلقه في إيش؟ خلق هذا الشيء في نفسه، لأن الحلولية يقولون الله حل في كل مكان، فيجب عليه أن ينفي لأنه لا يقول بذلك، ولو قال به لكفر، لأن هذا معنى أنه خلق الله كل الأشياء الحسنة والسيئة في نفسه، فخلق إبليس والملائكة هذا لا يقول به. طيب الاحتمال الثاني ما هو؟ أن خلق الله الأشياء ثم دخل فيه، وهم لا يقولون. طيب إذا الاحتمال الثالث ما هو؟ مباينة. نعم، أن الله خلق الأشياء مباينة عن ذاته سبحانه، فالله عز وجل يعني خلق هذه الأشياء مباينة ذاته، فقل فيلزمه أن يقول بهذا أن الأشياء مباينة، فإذا قاله فهو قول الحق وهو قول أهل السنة والجماعة، فهذا من الإلزامات يعني المفهمة، ذكر مجموعة ابن تيمية وغيرها يعني في بعض المناظرات يذكرون مثل هذه الإلزامات التي انقطعوا المناظر معها ما يستطيع أن يجيب، ينقطع ويسكت، والمناظرات كان لها شعر عظيم عنده، حتى أن التزاني حصلت له مناظرة مع طار مع شريف البجلاني فطالت في مسألة بلاغية، فطالت بينهم النظام المناقشة أيام وكذا، فجمعهم السلطان وحكم بينهم حكمين، فإذا حكم السلطان فحكم هذا الحكم لأحدهما فهو الغالب والآخر مغلوب، فتناظرا فحكم الحاكم ضد التزاني، فأثرت في نفسه تأثير جدا عظيم، ويقص هو قصته يعني بنفسه أنه خرج يعني خلاص بعد ما غلب في هذه المسألة خرج من البلد، خرج يقول خرجت هائما على وجهي ما يدون روحي، فيصل المدينة وتلفظه إلى أخرى يعني يحكي قصة مؤسفة يعني، ثم استقر به الحال في مكان وكذا، لكن هذه التغرب أحيانا مفيد يعني، فهو خرج يعني ثم كتب كتب مفيدة ولخص له كتب وخرجت للناس واشتغلوا بها الناس إلى اليوم، فالمناظرات كان لها شأن عظيم عنده في إثبات المسألة، طبعا هذا بعض ما يكون طرف علمي جيد، لكنه إثراء يعني أثر كان فيه إثراء عظيم في تحرير المسائل والتدقيق فيها وتعليلها ومحاولة إيجاد جميع الأدلة المستدلة بها على هذه المسألة، فالمناظرة فن في جامعة الكويت يقيمون مسابقة سنوية للمناظرة بين الطلاب، ومسابقة يعني وهي جيدة فكرتها جيدة جدا يعني، لأنها بس يدرسون عندهم الطلاب يعني مناهج الجد المناظرة في الجامعة، ثم في مسابقات معينة يكون بينهم مسابقة، وهذا فيها تعويض على قضية الاستدلال والدليل. طيب انتبهوا هنا ماذا الآن قال بعد أن قرر الجواب، قال وليس هذا الآن، هم قاسوا على ماذا؟ هل أقتل المشركين ولا لا؟ فهو يريد أن يخرج مسألة تقتل المشركين، أصلا هذا مثال خطأ، هذا مثال خطأ ما يرد في مسألتنا أصلا، يقول وليس هذا نظير قولنا أقتل المشركين، بل نظيره قول صم الأيام. يعني هو صم ليس نظيره ماذا؟ اقتل المشركين. اقتل المشركين ما هو نظيره؟ صم الأيام. صم الأيام. اقتل المشركين القتل مقيد بالمشركين. صم ولكن صم ليس مقيد. ما هو المقيد؟ صم الأيام. فالمشركين الأيام هذه مقيدة. اقتل المشركين مقيد. إذا القاتل مقيد بالمشركين. صم الأيام إذا مقيد بالجب. كلاهما جب. فودل على عدد معين. Okay. طيب ما هو نظير مسألتنا؟ صم. ما نظيره؟ هذا مطلق وهذا جيد. هذا مقصوده هنا أن أكثر المشكلة لا ينفع كمثال، إنما نظيره صم الأيام، ونظير صم أكثر بدون المشركين. قال ما نظيره قولهم صم الأيام، ونظيره مسألتنا قول أكثر المقتل مطلقا فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله. هذا واضح لأن أكثر المقصود به إيجاد القتل فقط، وصم المطلوب إيجاد الصوم فقط، ويحسب المرة الواحدة كما قلنا. نعم الفرق. هذا الجواب على الدليل الثاني، وأجاب عليه من وجهين. الوجه الأول الفرق بين الأمر والنهي. واضح. سوف يجيب عن الأمر والنهي عندما قالوا إن الأمر بشيء نهي عن أم ضده والنهي. فإذا قال صم فمعناه لا تفطر، ولا تفطر تكفر التكرار، ترك عدم ترك الإفطار تكفر التكرار، فكذلك الأمر يجب أن يقتضي التكرار تضده. كيف أجاب؟ أجاب أولاً بجوابين. الجواب الأول ذكر فيه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو الفرق بين الأمر والنهي، وذكر ثلاثة فروق بين الأمر والنهي. أقرأ يا مشرف. الفرق بين الأمر والنهي أن الأمر، هذا الوجه الأول، الفرق بين الأمر والنهي، وذكر فيه ثلاثة فروق. نعم. أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً، والنهي يقتضي أن لا يوجد مطلقاً. هذا الأمر الأول، هذا الفرق الأول، وهو واضح. الأمر يتعلق بالإيجاد والنهي يتعلق بالعدم. ألا يوجد وجود ألا يوجد. نعم. النفي المطلق، هذا الفرق الثاني. النفي المطلق يعم، والوجود المطلق لا يعم. أكمل. فكل ما وجد، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا، ومن تفى مرة فمن تفى مطلقا. ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخطر. طيب الآن يقول هنا ما هذا الفرق؟ أن النفي المطلق يعم، هذا واضح. طيب لأن النفي يقتضي إيش؟ تكرار الأمر، عدم الفعل. طيب هو ترك، والترك لابد يكون مطلقا. حرم الله الخمر، يجب أن تترك الخمر مطلقا. أما الوجود المطلق لا يعم، الوجود المطلق لا يعم. وسوف يأتي أن الوجود المطلق لا يعم. فإذا قلنا مثلا أعتق رقبة، أعتق رقبة. طيب فالإيجاد هل يكون المقصود أعتق رقبة أن تعتق جميع الرقاب رقبة الرقبة؟ لا، المقصود إيجاد العتق، ويحصل بإيش؟ برقبة واحدة. لذلك قال لا يعم، فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا. وجد العتق مرة واحدة فأنت امتثلت الأمر، ومن تفى مرة فمن تفى مطلقا، لأن النفي يقتضي الترك. فلو إنسان ترك شرب الخمر طول عمره، في آخر عمره شرب، هل انتفى؟ لا، لأن النهي يقتضي الترك مطلقا. ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر. أحد عنده حاشة الشيخ رمضان؟ أقرأ هنا، وش يقول الشيخ؟ رقم 2 عند إياد قوله. إيه نعم، قوله والنذر والتوكيل. هل مثل لها بأمثلة؟ في مثلا لو قال والله لا أصومن بر بفعلي مرة واحدة. جيد، هذا في اليمين، والله لا أصومن، فلو صام مرة واحدة امتثل. نعم. ولو قال والله لا أصوم حنث بفعل مرة واحدة. واضح. إذا النفي لابد من العموم، ولو حلف ألا يصوم ثم صام انتقل. نعم. وهكذا في النذر والتوكيل والخبر. نعم. إذا مثله النذر، والله إن شفى الله مريضي لا أصوم منه، فلو صام مرة واحدة انتقل. والله لا أصوم منه مثلا، والله لا أفعل لنا شيء فلاني، فإذا فعله مرة واحدة أنا باطل. والتوكيل أيضا، إذا قال مثلا طلق زوجتي فيحصل الامتثال بمرة واحدة، إذا قال لا تطلق زوجتي فإذا طلقها لم يكن ممتثلا. والخبر إن قال لا أصوم، صمت صمت ويخبر عن نفسه أنه صام. طيب فإن كان فعله مرة واحدة فهو صادق وحصل الصدق في الخبر، وإذا قال لم أصم ثم حصل منه الخلف وأصام فإنه يعتبر كاذبا في خبره. فهناك إذا فرق بين الأمر وبين النهي، وهما ذكرا أولا أن النفي المطلق عام بينما الوجود المطلق لا يعم. نعم. فرق الثالث، ولأن الأمر يقتضي الإثبات، النهي يقتضي النفي، والنفي في النكرة يعم، وإثبات المطلق لا يعم. وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم، ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف. نعم، يقول في الفرق الثالث لأن الأمر يقتضي الإثبات. وش يقصد الإثبات؟ يعني إثبات المأمور به أن يفعل، يعني إثبات المأمور به بالفعل. طيب هذا جيد وهذا واضح. والنهي يقتضي النفي، يعني ألا يفعل، ألا يفعل المنهي عنه. جيد. والنفي في النكرة يعم. هنا يريد أن يفرق، انتبهوا جيد، يريد أن يفرق بين النكرة في سياق النفي والأمر المطلق المستقيم. يريد أن يفرق بينه، فيقول النفي في النكرة يعم. وهذا سوف يأتي معكم إن شاء الله الفصل القادم، أن من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي والنهي والشرط كلها تعم. طيب فقال إذا قال رجل لا رجل في الدار، وش أقصد؟ يعم، يعني مقصود لا رجل موجود في الدار، فيعم أنه لا يوجد جنس الرجال في الدار ولا فرد من أفراده، لا يوجد. طيب فهذه نكرة في سياق النفي، هي تعم. وفي الإثبات المطلق لا يعم. لو قال فكما آتك رقبة، طيب هل هذا عموم؟ لا، هذا من باب المطلق، من باب المطلق، فيحصل الامتثال بالمرة والعتق، وعتق رقبة واحدة يحصل الامتثال. أكرم رجلا، هل المقصود أكرم جميع الرجال؟ لا، يحصل الامتثال بإكرام رجل واحد. فأكله الذئب، وإني أخاف أن يأكله الذئب. الذئب هنا هل هو المقصود أنه يخاف أن يأكله جميع الذئاب، ولا ذئب، أو ذئب واحد؟ ذئب واحد هذا هو المقصود. فالإثبات المطلق لا يعم. لماذا؟ لأنه من باب المطلق، بينما النكرة في سياق النفي أو النهي فهي من باب إيش؟ من باب العموم، وفرق بين العموم والمطلق. وتحقيقه يعني الآن أريد أن أوضح أكثر في هذا الفرق، فلأنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم. طيب وهذا كما قلنا لأنه النفي، والنفي يقتضي، لكن لا تفعل مرة واحدة هنا النكرة في سياق النهي فهي من باب العموم. ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف، يعني أن يفعل مرة واحدة فإنها تكفي. نعم. هذا الوجه الثاني. الوجه الأول جاء أجاب الفرق بين النهي وبين الأمر، الفرق وأجاب ثلاثة فروق. هنا الوجه الثاني من الجواب على الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني. وقولهم إن الأمر بشيء نهي عن ضده، قلنا إنما هو نهي عما يقف الامتثال على ترك ضرورة الامتثال، فكان النهي مقيدا بزمن امتثال الأمر. يعني هنا لو نظر المثال يوضح هذا الجواب، وقال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقا، يعني يجب أن ينهى عن ضده، لا تفطر في جميع الأزمنة. طيب فيقول هذا ليس على إطلاقه، ليس كل نهي يدل النهي عن ضد أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ليس بشرط في كل مثال يصدق أنه يعم في جميع الأزمنة. فهناك أحيانا يكون مقيد بزمن معين، فإذا قال لك اجلس فهو نهي عن ضده وهو الوقوف، لكن في هذا الوقت وهذا الزمن فقط، ليس في كل الأزمنة. لا، إذا قال لك اجلس فأنت لا تقف في جميع الأزمنة، إنما في وقت الامتثال فقط. طيب ثم بعد ذلك إذا يعني انتهى زمن الامتثال انتهى معه ترك المنهي عنه. فهو يريد أن يقول ليس كل أمر أن الأمر الأمر الأمر هو نهي عن ضده، لكن هذا قد في بعض الأمثلة قد يكون في كل الأزمنة، وبعض الأمثلة لا، قد يكون فقط في زمن الامتثال. وقولهم إن الأمر يقتضي اعتقاد على الدوام، قلنا يفطر بما إذا قال افعل مرة واحدة. الفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد. طيب لحظة يا شيخ، لا هذا الجواب عن دليل الثالث، نعم الجواب عن دليلهم الثالث إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام، هذا قول عندما قالوا أن الأمر يقتضي إيش؟ العزم والفعل، العزم يقتضي الاستقرار، نعم لكن الفعل فالفعل فكما اعتقى اقتضى تكرار العزم فكذلك الفعل. فأجاب قلنا يبطل بما لو قال افعل مرة بما لو قال افعل مرة واحدة. طيب عندما إذا قال افعل مرة واحدة وجب اعتقاد ذلك دائما، طيب أي وجب في الشرع اعتقاد ذلك دائما، وهو أن أمر الشارع يجب امتثاله. طيب هذا اعتقاد عند كل مؤمن ولا لا؟ فيجب هذا الامتثال، لكن الفعل فلا تلازم بين دوام العزم ودوام الفعل، نريد أن نفك هذا التلازم. فيقول وجدنا أوامر في الشريعة يوجد بها العزم، والعزم عند الجميع يقتضي التكرار، لكن الفعل فيها لا يقتضي التكرار، فليس هناك تلازم بين العزم وبين الفعل. فالفعل عند العزم عند الجميع يجب اعتقاده أن يعزم على الفعل، لكن الفعل لا يوجد، لأن لو أن رجل قال الحج في العمر مرة واحدة، ولو قلنا أن الحج على التراخي وليس على الفور، فيجب على المؤمن أن يعزم طول عمره على الفعل ولا لا؟ ثم إذا فعله مرة واحدة يكفي، ولا تلازم بين الفعل وبين العزم، لكن يجب عليك العزم، لكن لا يجب عليك أحيانا الفعل إلا مرة واحدة. فنقض قولهم أن كل فعل أن كل عزم لا بد له من فعل ولازمه. طيب والفرق بين الفعل والاعتقاد، هذا الجواب الثاني والوجه الثاني من الجواب. نعم أقرأ يا شيخ. الفرق بين الفعل والاعتقاد أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر، إنما وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا. وقولهم إن الحكم نعم هنا يقول أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر إنما وجب بإخباره، يعني بإخباره أنها تعود على من؟ على الشارع، يعني الشارع هو الذي أوجب على يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن أوامر الشرع إنما هي أن يعزم على فعلها ويعتقد ويستصحب هذا الاعتقاد وهذا العزم أن أوامر الشريعة كلها على الوجوب، فيعتقد هذا ويستصحبه في جميع حياته، هذا طبع المؤمن. طيب قال أنه يجب اعتقاد أوامره، فمتى عرف الأمر ولم يعتقد قلنا ولم يعتقد وجوبا كان مكذبا، هذا من حيث العزم. طب الفعل هو يقصد أن يقول أما الفعل فإنه لا يلزم منه ذلك، بل يكفي أن يفعله مرة واحدة وتبرأ به ذمته. الاعتقاد هو العزم، نعم، لكن الأمر هو الصيغة، ففرق هو يريد أن يفرق يقول بين الاعتقاد والصيغة. الاعتقاد أنك أن يجب عليك أن تعتقد أن أوامر الشرع على الدوام وأن يجب عليك أن تعزم على فعله. طيب لكن صيغة الأمر تدل على ماذا؟ على المرة الواحدة، فتبرأ الذمة بالفعل مرة واحدة، ويريد أن يفرق بين الاعتقاد وبين الصيغة. نعم. وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة وكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد في وجودها، الشرط لا يقتضي وإنما هو بيان لزمان الحكم، إذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به. وقوله نعم هنا الفرق بين الشرط وبين العلة، وهذا الجواب عن دليل القول الثالث، الجواب عن دليل القول الثالث وهو الفرق بين الشرط والعلة. فإن الشرط قال وقول من الحكم تكرر إلا فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمة فيوجد بوجود الشرط الآخر، كما قلنا أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، بينما العلة يلزم من وجودها الوجود، وإنما هو بيان لزمان الحكم، يعني متى وجد، هو بيان فقط لأن الحكم يوجد عند هذا الشرط، قد يوجد وقد لا يوجد. إذا زالت الشمس فإنه هذا هو شرط وجوب صلاة الظهر. طيب، لكن هل يجب أن توجد الصلاة؟ قد يوجدها المكلف وقد لا يوجد. نعم، قد يوجدها وقد لا يوجدها، فالوجود والفعل غير متلازم، فلا علاقة، إنما هو بيان لزمان الحكم، فإذا وجد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلق كاليمين والنذر وسائر ما استشهدنا به، يعني مرة واحدة، يعني مرة واحدة فقط. وجد الشرط، يوجد المشروط، كم مرة؟ مرة واحدة، فيخرج بالعهدة بفعله مرة واحدة، يعني كأنه تجدد الأمر. نعم، فإذا أتى شرط آخر فهو أمر آخر فيلزمه مرة واحدة. وقولهم إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ لا يصح، فإن اللفظ الثاني دل على ما دل. هذا الجواب عن دليل القول الرابع. نعم، إن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول، فلا يصح حمله على واجب سواه، ولذلك لو كبر اليمين فقال والله لا أصومن بطل بصوم يوم واحد. وقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزو أن قريشا ثم غزاهم غزوة الفتح. ولو كرر لفظ النظر لكان الواجب به واحدا، وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد، فإنه من سائر كلام العرب. حاصل هذا الجواب ما هو؟ أن اللفظ الثاني للتأكيد وليس للتكرار، للتأكيد وليس للتكرار، ويخرج بالعهد بفعله مرة واحدة. هذا هو حاصل هذا الجواب، وضرب أمثلة له، ولله الحمد انتهينا. مسألة طويلة، طيب جدا، يعني لأنه أدخل، يعني هذه ثلاثة مسائل ليست مسألة واحدة في الواقع: الأمر المطلق، والأمر المعلق بالشرط، والأمر المعلق بالتكرار اللفظ، تكرار اللفظ. هذه ثلاثة مسائل ابن قدامة وضعها في مسألة واحدة، طيب، ولذلك طالت هذه المسألة وتشعبت. أنت أخذت الشهر؟ إيه، هذه. فهذه الورقة تفيدكم جدا في هذا الموضوع يا جماعة، يعني رتبت جيد، فتفيدكم، ثم تضع أنت وأنت تذاكر تضع عليها ملاحظاتك، تضيف عليها توضيحات تحتاج إلى توضيحات، لأن وضحنا بعضها. وهنا ذكر لفظ الكتاب في الغالب، أنا قرأتها سريع بس يظهر أنه فقط وضع لفظك حرر محل النزاع في المسألة، وإن كان محل النزاع واضح يعني، لكنه ذكر أيضا تحرر محل النزاع في المسألة، ففيها ترتيب والآن ظهر في مسابقة الخرائط الذهنية ولا لا في أصول الفقه. جيد، الواحد يستفيد يعني، ويستثمر وقته في شيء مفيد، فإن كان الإنسان يستطيع يلخص هذا ويدخل في هذه المسابقة ويلخص فهو سوف يستفيد وسوف يفيد. ولو أنهم كسروا، أنا ما أدري شروطها، لكن لو جعلوا أن في كل مستوى مثلا مسابقة على المستوى، بحيث أن كل طالب المسابقة في المستوى الخامس في خرائط ذهنية المنهج مستوى خامس، المستوى السادس على المستوى السادس، أنا ما أدري وش التفاصيل في المسابقة، لكن كانت بهذا الشكل فهو جيد. لا، ها؟ أهم المسائل، لو أهم المسائل تخضع لمن؟